موازين القسط، هذا جمع، فمن ثقلت موازينه جمع المفرد جمع. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان مفرد، فقال بعض العلماء إن الميزان باعتبار الموزون أو باعتبار الأمم، فهذا الميزان توزن بها أعمال أمة محمد وأعمال أمة موسى وأعمال أمة عيسى وأعمال أمة نوح وهكذا، فتعدد الميزان أو فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمم. والذين قالوا إنه واحد قالوا إنه جمع باعتبار تعدد الأمم، والذين قالوا إنه متعدد بذاته قالوا لأن هذا هو الأصل في التعدد، ومن الجائز أن الله تعالى يجعل لكل أمة ميزانا أو يجعل للفرائض ميزانا وللنوافل ميزانا. والذي يظهر والله أعلم أن المراد أن الميزان واحد لكنه تعدد باعتبار الموزون. طيب، في أيضا هذا الميزان قلت إن الذي يوزن هو العمل، ومن العلماء من قال إن الذي يوزن صاحب العمل، ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف العمل، لكن الراجح هو القول الأول. طيب، من الإيمان باليوم الآخر، هذه أربعة أظن، خمسة، السادس أن نؤمن بالكتب، بنشر الدواوين وهي الكتب تنشر بين الناس، فيختلف الناس في أخذ هذه الكتب، منهم من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها بالشمال. وقد أشار الله إلى ذلك في سورة الحاقة فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. المؤمن يقول الناس خذوا كتاب اقرؤوه مستبشرا به مسرورا به، والكافر والعياذ بالله يتحسر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. هذا الكتاب قد كتب فيه ما يعمله الإنسان كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم. ويقال للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذا كان أنت اللي تحاسب نفسك اقرأ كتابك، فأنت حاسب نفسك، ما عملت من خير فهو مكتوب، وما عملت من شر فهو مكتوب، لا يختلف لا يزيد ولا ينقص. يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب وأنها توزع يوم القيامة عن اليمين وعن الشمال. لكن في سورة الانشقاق يقول تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فكيف تجمع بين قوله كتابه بشماله وقوله كتابه من وراء ظهره؟ نعم، المؤمن كتابه بيمينه، نعم، يعني تلوى يده من الخلف، تلوى يده الشمال من الخلف. قال أنه يستدير ويأخذه ويقال أنه يأخذ لكن أخذ بشماله من الخلف. نعم. أخذ بشماله من الخلف يعني تدار يده تخلع يده حتى تكون من الخلف فيأخذه بالشمال من وراء الظهر. واضح؟ طيب هذا هو الواقع، هذا هو الجمع، أنه يأخذه بالشمال لكن تخلع الشمال إلى الخلف. والجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل جعل كتاب الله خلف ظهره أعطى كتابه يوم القيامة من خلف ظهره جزاء وفاقا. سابعا مما يكون في اليوم الآخر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جعلني الله وإياكم ممن يشرب منه. هذا الحوض حوض واسع طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء في كثرتها وحسنها، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض من أين يستمد هذا الماء الذي يشربه تشربه الأمة كلها؟ من الكوثر، وهو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يصب منه ميزابان على الحوض فيبقى الحوض دائما مملوءا، ويرده المؤمنون من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشربون منه. لكن متى يكون هذا الحوض؟ يكون في عرصات القيامة عند شدة الحر وتعب الناس وهمهم وغمهم، فيشربون من هذا الحوض الذي لا يظمؤون بعد الشرب منه. ثمانية أظن، سبعة. طيب السابع أو الثامن على قولين في المسألة. على كل هذا قيدوها بارك الله فيك، خلاص. طيب آخر عدد، ما نقول سابع ولا ثامن، الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة. والشفاعة التي تكون يوم القيامة نوعان، أحدهما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس، وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون، لأنهم يبقون 50,000 سنة والشمس من فوق رؤوسهم والعرق قد يلجم بعضهم، فيجدون هما وغما وكربا، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل لينجيهم من ذلك. يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم، آدم الذي هو أبو البشر، فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة، ولكنه يعتذر، يعتذر بماذا؟ بأنه عصى ربه في أكله من الشجرة. فإن الله تعالى لما أسكن الله لما أسكن آدم الجنة، حطوا مع ذولي، لما أسكن آدم الجنة قال له ولزوجه لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وش نوع الشجرة التي نهى الله تعالى آدم وحواء عن قربانها؟ الجواب لا ندري، الله أعلم. المهم أنها شجرة يؤكل منها، قال لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ولكن عدوهما الشيطان وسوس لهما وقاسمهما، يعني أقسم أنه من الناصحين لهما وهو كاذب، حتى دلاهما بغرور وأكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فآدم يعتذر بأنه أكل من الشجرة. طيب، إذا قال قائل أكله من الشجرة ذنب تاب منه، وبعد أن تاب منه اجتباه الله وهداه، قال الله تعالى فعصى آدم رب وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالجواب نعم، الأمر كذلك، وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها، لأن الله تعالى قال بعد أن حصل بالخطيئة والتوبة قال اجتباه ربه، فجعله من المجتبين المصطفين. طيب انتبه، إذا كان كذلك لماذا يعتذر بأكل من الشجرة؟ نقول لأن مقام الشفاعة مقام عظيم، يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء، لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره، فإذا كان مذنبا كيف يمكن أن يكون شافعا؟ ولهذا لو أنك تريد أن تنتقم من شخص، فجاء هذا الشخص إلى شخص آخر وقال يا فلان اشفع لي عند هذا الرجل، هذا الذي طلبت منه الشفاعة كان مؤذيا للرجل الذي يريد أن يشفع عنده، هل يمكن أن يذهب إليه ويقول إني أشفع لفلان عندك؟ الظاهر أنكم ما تصورتوا المثال. طيب، ها؟ ما تصورتوا. رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، كذا. أراد رقم واحد أن يبطش برقم اثنين، واضح الآن؟ طيب، فجاء رقم اثنين إلى رقم ثلاثة وقال أريد منك أن تشفع لي عند رقم واحد، وكان رقم ثلاثة يسيء إلى رقم واحد ويخالفه وينابده، رقم اثنين يقول أبيك تشفع لي عنده، هل يمكن لرقم ثلاثة أن يشفع لرقم اثنين عند رقم واحد؟ ليش؟ هو يحتاج من يشفع له، كيف هو يشفع للناس؟ فالشافع لا يمكن أن يشفع وفيه أو عنده معاملة سيئة للمشفوع عنده. فأتى الناس بعد آدم يذهبون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة، ولكنه يعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم. ما هو الذي سأله؟ نعم، سأل أن ينجي الله تعالى ابنه من الغرق، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه كذب 3 كذبات وهو ليس في الواقع كذب لكنه تورية، لكن التورية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر، فمن أجل هذا تشبه الكذب من بعض الوجوه. ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هاب أن يشفع وقد كذب هذه الكذبات في ذات الله عز وجل. يأتون بعد ذلك إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وأخونا يبين لنا ما هي النفس. أي نعم، اي نعم، وضربوا وفزه موسى بيده فقتل الثاني فهرب موسى. طيب احسن، النفس التي اشار الى انه قتلها بغير حق انه خرج عليه الصلاه والسلام فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، احدهما من بني اسرائيل والثاني من الاقباط، فاستغاثه الذي من شيعته وهو الاسرائيلي على الذي من عدوه وهو القبطي. وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا، كان رجلا شديدا، فوكز القبطي فقضى عليه، ضربه مرة واحدة ومات. فهذه النفس التي قتلها قبل أن يؤمر بقتلها، وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة للناس. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، فلا يعتذر لكنه يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم اذهبوا إلى آدم، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيشفع إلى الله عز وجل، فينزل الله تعالى للقضاء بين العباد. وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فينزل الله للقضاء بين عباده ويريحهم من هذا الموقف. الثاني من الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. كيف؟ أهل الجنة إذا عبروا الصراط وصلوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفتح لهم باب الجنة، وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وربما يقول قائل إن في القرآن إشارة إلى هذه الشفاعة، يبين الأخ الإشارة من القرآن هنا على الأقل عشان ما تكثر الالتفات. ها؟ ما في شيء؟ طيب، ربما يقول قائل إن في القرآن إشارة إلى هذه الشفاعة، وهي قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الله يجعلني وإياكم منهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لم يقل حتى إذا جاءوها، فتحت في النار، قال في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت، أما هذه قال حتى إذا جاءوها وفتحت، لأنها لا تفتح إلا بعد الشفاعة، إلا بعد الشفاعة. هذان النوعان خاصان بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما الذي يكون عاما له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعتان: الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا من النار، والمراد من أهل النار من المؤمنين، والشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. هل بينهما فرق؟ قل لي أخ اللي وراك، اللي وراك أنت، يلا، هل بينهما فرق؟ ها؟ ما هما؟ ما الذي أطلب منك أن تبين هل بينهما فرق أم لا؟ السؤال هو هذا. أي نعم، تفضل. ولكن لم يدخل، هذا الفرق. اسرع. هذه الشفاعة التي تكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره في من استحق النار أن لا يدخل النار، وفي من دخل النار أن يخرج منها، لكن كل ذلك من المؤمنين، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، الشفاعة، انتبه يا أخ، لا بد فيها من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، وإذنه. ثلاثة شروط. دليلها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هل تنفع هذه الشفاعة المشركين؟ الجواب لا، لأن الله تعالى لا يرضاهم، ويشترط رضا الله عن المشفوع له. ولهذا أصنام المشركين الذين يتعلقون التي يتعلقون بها ويقولون إنها شفاعون عند الله لا تنفعهم ولا تشفع لهم، بل لا يزدادون بها إلا حسرة، لأن الله يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فتحصب آلهتهم في النار فيزدادون والعياذ بالله غما إلى غم. هذه ثمانية ولا تسعة؟ ثمانية. طيب، التاسع: دخول الجنة أو النار. الصراط. طيب، تاسع: الصراط. الصراط هو عبارة عن جسر ممدود على النار، يمد الله عز وجل على نار جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، على حسب أعمالهم. كل من كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبورا، وكلما كان الإنسان أبطأ في قبول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ. فيمر أهل الجنة على هذا الصراط حتى يعبروا، أما الكفار فلا يمرون عليه، لأنه يصار بهم إلى النار والعياذ بالله، فيأتونها وردا عطاشا. العاشر دخول الجنة أو النار وهي آخر المراحل، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والسؤال الآن، هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ الجواب نعم، موجودتان، ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى في القرآن بالنسبة للنار: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد بمعنى التهيئة. وفي الجنة قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد أيضا التهيئة. وأما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة الكسوف، كسوف الشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار، وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقودا، ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاة والسلام، وشاهد النار ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله، يعني أمعاءه قد اندلقت أمعاءه من بطنه، فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم، لأن هذا الرجل هو أول من أدخل الشرك على العرب، فكان له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده. وعمر بن لحي، عمر بن لحي الخزاعي، ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها. تعرفون الهرة ما هي؟ القط. وما القط؟ لا ايش؟ السنور. طيب، ويقال البس بالفتح، ما هو البس بالكسر؟ يقول صاحب القاموس: البس بالفتح والعامة تكسره، يعني ما يكسر البس إلا العوام، العوام يقولون بس، وأهل العربية يقولون بس. لكن لا تظن أنك إذا قلت بس يعني ماء بالشاهي، بس يعني بس يعني هرا، نعم، أو قطا. طيب، رأى هذه المرأة تعذب في هذه الهرة لأنها حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. هل يمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكم من يقتنون الطيور في أقفاص ويجعلون عندها طعاما وشرابا؟ هل يمكن أن نعرف حكم اقتناء هذه الطيور والتي يوضع عندها الطعام والشراب من هذا الحديث على أنه إيش؟ جائز ولا ممنوع؟ جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا يدل على أنه لو أطعمتها لجاز لها ذلك وسلمت من العذاب. ورأى فيها صاحب المحجن، رأى في النار صاحب المحجن. وما هو المحجن؟ المحجن عصا محنية الرأس، عصا محنية الرأس. صاحب المحجن سارق يسرق الحجاج بمحجنه، إذا مر به الحجاج شبك المتاع بالمحجن، فإن فطن له الحاج قال: والله هذا المحجن، المحجن انشبك بغصب عليه، وإن لم يفطن له أخذه ومشى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بمحشنه والعياذ بالله. أما الجنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رآها كما قلت آنفا، فدل ذلك على أن النار والجنة موجودتان الآن. طيب هل تفنيان أو تبقيان؟ الجواب تبقيان، فالجنة تبقى أبد الآبدين، والنار كذلك تبقى أبد الآبدين. ودليل ذلك من القرآن كثير بالنسبة للجنة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي النار ذكر الله التأبيد في 3 آيات من القرآن. تأبيد النار ذكر الله في 3 آيات من القرآن. الآية الأولى في سورة النساء، والآية الثانية في سورة الأحزاب، والآية الثالثة في سورة الجن. فمن يقرأ لنا الآية التي في سورة النساء؟ واحد. السؤال: ما هي الآية التي تدل على تأبيد النار في سورة النساء؟ أكثركم الظاهر عشان ما يبين القرآن على الخلود المؤبد، الخلود المؤبد في سورة النساء. طيب: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. واضح؟ خالدين فيها أبدا، صريح، واضح وصريح. في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن نعم أحسنت: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذا النص الصريح في القرآن يتبين أن ما قيل من أن النار تفنى قول ضعيف جدا لا يعول عليه، لأنه لا يمكن أن نعول على قول القرآن صرح بخلافه، ولا يحل لنا أن نعول على هذا القول ما دام القرآن قد صرح بخلافه خالدين فيها أبدا. طيب إذن النار موجودتان الآن، قصد النار والجنة موجودتان الآن، النار والجنة موجودتان الآن، وتبقيان ولا تفنيان أبدا. طيب، ونقتصر على هذه الأمور 10 فيما يتعلق بأمر الإيمان في اليوم الآخر. باقي وقت ها؟ ها؟ طيب ايش؟ القنطرة قيل انها طرف الجسر الذي يمر الناس عليه. هذا لإزالة الإحقاد بينهم. ذكرناه كل هذا يكون بعد البعد. طيب ممكن الأخ الآن يقول لنا دقيقة يا جماعة ايش فيه؟ نعم اي نعم نعم. طيب اكتب الورقة هذه. يقول يا اخي اننا اسقطنا البعث, بعث الناس يوم القيامة, وهذا ربما يكون صوابا واستدراكا في محله, وذلك ان الله سبحانه وتعالى يبعث الاجساد يوم القيامة حفاة عراة غرلا, حفاة ليس عليهم نعال ولا خفاء, يعني لا ليس عليهم لباس رجل, عراة ليس عليهم لباس بدن, غرلا يعني غير مختونين, وفي بعض الأحاديث بهما يعني ليس معهم مال, ليس معهم مال, بل كل واحد وعمله. طيب انتبه. وهنا نقول هل البعث تجديد او اعادة, هل البعث تجديد او اعادة؟ نعم الجواب اعادة بلا شك, بلا شك انه اعادة, وأدلة القرآن على ذلك ظاهرة بينة. قال من يحيي العظام وهي رميم, قل يحييها الذي أنشأها أول مرة, يحيي هذه العظام الذي أنشأها أول مرة. وقال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده, نعيد نفس الخلق يعاد. ولأنه لو كان خلقا جديدا لكان الجسد الذي يعمل السيئات في الدنيا سالما من العذاب, ويؤتى بجسد جديد فيعذب, وهذا خلاف العدل. فالنص والعقل قد دل على أن البعث ليس تجديدا ولكنه إعادة. لكن يبقى النظر كيف يكون إعادة والإنسان ربما يموت فتأكله السباع ويتحول من اللحم إلى دم في الحيوان الآكل وروث وما أشبه ذلك, كيف يعاد؟ فيقال إن الله على كل شيء قدير, يقول للشيء كن فيكون, فيقول الله لهذه الأجساد التي تفرقت وأكلت وطارت بها الرياح يأمرها أن تعود فتعود بلحظة. وهذا ينبني على القاعدة التي سبق أن قررناها, إذا جاء الأمر الخبري الغيبي فالواجب التسليم. أي نعم. أوردت عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الناس حفاة عراة غرلا, أوردت على هذا إشكالا. فما هو الإشكال؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ نعم نعم اسرح. عائشة أوردت إشكال, قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض, فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك, في ذلك اليوم ما أحد ينظر إلى أحد, الرجال لا ينظرون للنساء والنساء لا ينظرن إلى الرجال, لأن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه, حتى الإنسان يذهل عن أنسابه وأقاربه, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الدنيا النسب يعني القرابة بين شخص وآخر لها أثر, لكن في الآخرة لا, لا أثر لها, والله أعلم. إذا أن تكون الأشياء التي تحدثنا عنها كم؟ 11 نعم. طيب اضبطوها ان شاء الله وعلمونا غدا. ارفع الصوت يا ارفع الصوت هذا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى وسلم على رسول الله. وبعد فضيلة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجمع بين أن الذي يوزن هو العمل، وحديث عبد الله بن مسعود عندما انكسفت ساقه فضحك الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد كما قال؟ نعم، الجواب على هذا أن يقال: إما أن هذا خاص بعبد الله المسعود أنه يوزن نفس الإنسان يعني نفس العامل، أو يقال إن بعض الناس يوزن عمله وبعض الناس يوزن بدنه، أو يقال إن الإنسان إذا وزن فإنما يثقل ويرجح بحسب عمله. نعم. يقول السائل: ذكرت يا شيخ في هذا الدرس القول الثاني في حل إشكال قرب الشمس من العباد مسافة ميل، وهو أن الأبدان شيئا آخر غير ما كانت عليه في الحياة، فهل تشكل على هذا قوله تعالى في الآية: كما بدأكم تعودون؟ نعم، هذا لا يشكل على ما قلنا، لأن المراد في قوله المراد بقوله كما بدأكم تعودون من حيث الخلق، فهو كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فالمعنى كما أنه بدأ خلقكم وقدر عليه فإنكم تعودون كذلك بقدرة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ذكرت يا شيخنا في درسك هذا نشر الدواوين يوم القيامة، فذكر ابن حزم أن الناس منهم من يأخذ كتابه بشماله وهو الكافر، ومنهم من يأخذ بيمينه وهم المؤمنون، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره وهم عصاة الموحدين، واستدل على أخذهم كتبهم من وراء ظهورهم بالآيات الواردة في سورة الانشقاق، فما صحة هذا القول وهي أخذ الوصاة الموحدين كتبهم من وراء ظهورهم؟ هذا القول ليس بصحيح، لأن الذي يأخذ كتابه بشماله يدعو من وراء ظهره يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويظن أنه لن يرجع، والذي يظن أنه لن يرجع ليس عاصيا بل هو كافر لأنه منكر للبعث، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع للآخرة، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالصواب أن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الكافر، لكن كما قال بعض أهل العلم تخلع شماله من ورائه ويأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم. يقول السائل: كيف نستطيع الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أن نوقش الحساب عذب، وقولك الآن أن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده المؤمن: عصيتني في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة؟ نعم، ليس في هذا إشكال، لأن المناقشة معناه أن يحاسب فيطالب بهذه النعم التي أعطاه الله إياها، لأن الحساب معناه الذي فيه المناقشة أنك كما تأخذ تعطي، ولكن حساب الله لعبده المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه، بل إنه مجرد فضل من الله سبحانه وتعالى إذا قرره بذنوبه فأقر واعترف قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا آخرها لك اليوم. وكلمة نوقش تدل على هذا، لأن المناقشة الأخذ والرد في الشيء والبحث عن دقيقه وجليله، وهذا لا يكون بالنسبة لله عز وجل، بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مبنيا على الفضل والإحسان لا على المناقشة والأخذ بالعدل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك سؤال من حول مسألة أحدثت جدال ونزاع، وهي التورية، فهل التورية جائزة بإطلاقها، وهل تخرج عن المواضع التي يجوز فيها الكذب، أي المواضع التي لا يكذب فيها الإنسان إلا لضرورة؟ نعم، التورية معناه أن يقول الإنسان قولا يظهر للمخاطب خلاف ما يريد المتكلم، مثل قال رجل: والله لا أنام إلا تحت السقف، والله لا أنام إلا تحت السقف، ثم أخذ فراشه وصعد إلى السطح ونام، فقلنا له: حنثت في يمينك. يعني وش قال؟ والله لا أنام إلا تحت السقف. وهذا الرجل طلع برا فوق بالسطح ونام،